بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فمضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم حاجة الناس إلى العلم الشرعي. العلم الشرعي الناس في حاجة إليه في كل زمان. عباد الله، اخترت أن أقدم خطبا متتالية في بيان ما يتعلق بالعلم الشرعي الذي هو قوام الحياة، الذي هو الميزان الشرعي لتعامل الناس، لمعاملات الناس، لأخلاق الناس، لآداب الناس، لأحكام الحلال والحرام في الإسلام. لأننا نسأل عن أمور تتعلق بهذا المجال من السبعينات لليوم، وذلك دليل على أن الالتزام بأحكام الشرع قليل في مجالات الحياة، وكأن العلماء أهل العلم حينما يتذاكرون في هذه الموضوعات، حينما يقدمون هذه الموضوعات، حينما يستفتون في هذه القضايا، كأنها إما أنها لا يستفتى فيها من أجل العمل، لكن لا يمكن تعميم الحكم على كل الناس، وإما أنها تقدم في صورة غير واضحة للناس، وإما أنها أصلا غير محكمة البيان من حيث ما يجب بيانه فيها. قلت إن حاجة الناس في كل زمان ملحة في أن يقدم لهم من شرع الله ما يفهمون به دينهم، وما يفهمون به أحكام الشرع التي تضبط معاملاتهم في الحياة. ولربما أيضا إذا كان هناك قصور في هذا المجال وجهل لا زال يظهر جليا للعيان في هذا المجال، أيضا ربما من تقصير أهل المنابر سواء عن طريق الخطب أو عن طريق الدروس. وأنا أعرف أن هناك مجالات لا تقدم للناس، وخاصة في المعاملات، وإحساسي بهذا المجال هو الذي جعلني أقدم فيه دروسا متعددة في كل أنواع البيوع، وما يتعلق بالرهن، وما يتعلق بالمظالم، وغيرها من المجالات التي عرفناها منذ سنتين فأكثر. ومع هذا لازلنا نسأل عن قضايا قدمناها بالأمثلة في الدروس وتكرر الكلام فيها، فنرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويحبب إلينا ديننا، إنه على كل شيء قدير. قلت في هذه الخطبة أتناول المحاور التالية، ثلاث محاور. العلم الشرعي ما هو؟ فضل العلم الشرعي طبعا في الكتاب والسنة أقوال العلماء في العلم الشرعي ثلاث محاور لا بد من ضبطها مع اختصار الكلام فيها، وإلا في الكلام فيها طويل. ما هو العلم الشرعي؟ هذا المحور الأول، والسؤال يتطلب التحديد. هو العلم الذي أنزله الله وحيا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه للناس أجمعين، فالموحى به إليه القرآن أولا والسنة ثانية، لقول الله تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ولقوله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن الآية الأولى جمع الله فيها بين الكتاب والحكمة، وهي السنة أي الحكمة، وبين في الآية الثانية أنه أوحى آية الشورى أنه أوحى إلى نبيه العلم، فوصفه بأنه روح ونور، وهو كذلك لأنه يحيي القلوب الميتة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذا هو المعنى المشار إليه في قوله تعالى في سورة الأنعام: أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. قال الحافظ ابن حجر صاحب الفتح شرح البخاري في الفتح طبعا: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف في أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، أي مدار هذه العناصر المشار إليها على التفسير والحديث والفقه هي التي يروج فيها العلم الشرعي ويتم بها البيان، وهي عمق العلم الشرعي. فالعلم الشرعي عام شامل يستوعب قضايا الناس ومستجداتهم في الحياة إلى قيام الساعة، فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بما أخبر به الله ورسوله من أمور الغيب وأحوال الآخرة، والعلم بحقوق الأنبياء وما يجوز في حقهم وما لا يجوز وما يجب على العباد نحوهم، والعلم بتفسير كتاب الله، والعلم بالسنة القولية والفعلية والتقريرية، وعلم الفقه الذي يفهم به شرع الله وأحكامه في العبادات والمعاملات والجنايات والعقوبات المقدرة وغير المقدرة، وعلم الميراث، وعلم الحلال والحرام في الأنكحة والتجارات وسائر العقود في حياة الناس. أنتم سمعتم الآن مجالات التي يبينها هذا العلم، فأين علم الناس منها؟ وأين يتعلمها الناس إذا لم تقدم واضحة مبينة كافية في البيان من أجل أن يكون الناس على علم بها في كل هذه المجالات؟ عباد الله، إن العلم الممدوح بإطلاق، العلم الممدوح بإطلاق هو العلم الشرعي، لأنه العلم الوحيد الذي يبين حقوق الله على عباده وحقوق العباد فيما بينهم، ويبين ما للإنسان وما عليه، ومعلوم أنه ما من حق إلا ويقابله واجب. لك حق يقابله عليك واجب، فكل من كان له حق فعليه واجب، ومن حرص على أخذ حقه فعليه أن يحرص على أداء الواجب. الحق والواجب كالمعادلة. إن العلوم أنواع، منها المحمود، علوم محمودة حتى ولو كانت علوم الدنيا، ومنها المذموم، علوم مذمومة. وكل علم ينفع الناس في دنياهم ولا ينفرهم من دينهم أو يشككهم فيه فهو علم محمود ممدوح. ومن العلوم المذمومة علم السحر، وعلم الحيل على الناس من أجل أن يغدروا الناس أو أن يوقعوهم في ورطة، علم الحيل. وإن كان الحيل المعروفة عند الفقهاء وتحدثوا عنها كثيرا، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لكن أنا أقصد بالحيل التي يقصد بها الإنسان إلحاق الضرر بغيره، هذا الذي أقصد. قلت ومن المعلوم أو من العلوم المذمومة علم السحر لقوله تعالى في ذمه وذم من يتعاطاه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، سورة البقرة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب. ومثل السحر كل علم يعارض به القرآن، العلم الذي يقصد به معارضة القرآن ويعارض به الرسل، يستعمله أصحابه من الكفار ومن جاراهم للدعوة إلى الضلال وصرف الناس عن الحق والهدى أو التشكيك في صلاحية الإسلام لتنظيم حياة الناس وحل مشكلاتهم وضبط حركاتهم في الحياة في كل زمان ومكان، أو التشكيك في البعث بعد الموت والحساب والعقاب. أي من يدعي العلم وهو يقصد معارضة هذه الأمور التي سمعتم. قال الله تعالى في سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. عباد الله، إن منزلة العلم وأهله العاملين به، وهذا هو جوهر الكلام، ليس العلم فقط، وإنما العلم يتعلم ويصير صاحبه إن أحكمه تقريبا أو أخذ منه الحظ الوافر من طريق التعلم، الغاية من تعلمه العمل به، وإلا لا بركة فيه، وإلا سيحاسب الإنسان عليه. قلت إن منزلة العلم وأهله العاملين به عند الله عظيمة، كما جاء في آي القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد امتن الله بالعلم على رسوله بقوله في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. امتنان الله على نبيه، وكان فضل الله عليك عظيما. وامتن الله به على الأنبياء السابقين كذلك، فليس نبينا وحده فقط، بل أنبياء السابقين كما ستسمعون، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مخاطبة لأبيه. وقال تعالى في حق يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو ابن ابنه ابن إسحاق: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وهو ابن يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال تعالى في حق داود عليه الصلاة والسلام أبي سليمان: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. عباد الله، هذه الآيات تبين امتنان الله على رسله، وأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم، وأنهم شرفهم باختيارهم للرسالات السماوية، وشرفهم بأنه جعلهم أفضل خلقه. نرجو الله عز وجل أن يحبب إلينا أنبياءه ورسله، ويحبب إلينا اتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ويختم لنا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كما امتن الله على عباده الأنبياء بنعمة العلم، امتن على عباده المؤمنين أتباع الأنبياء. قال تعالى في سورة البقرة: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد أمر الله تعالى نبيه بطلب العلم، وما أمره بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، لقوله تعالى في سورة طه: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. والمراد بالعلم في هذه الآية العلم الشرعي، لأنه أفضل العلوم وأعلاها منزلة وقدرا في الإسلام، لأنه العلم الذي يربي الإنسان المؤمن به ظاهرا وباطنا على الآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة، وعلى رعاية الأمانات، وعلى خشية الله وتقواه في السر والعلن، وعلى ما يجب على العباد معرفته من حقوق الله وحقوق العباد، وما يجب الابتعاد عنه من المعاصي والموبقات والشبهات. عباد الله، لا استغراب من الامتنان على الأنبياء وأتباعهم بنعمة العلم، لا استغراب من الامتنان على الأنبياء وأتباعهم بنعمة العلم لفضل العلم والعلماء العاملين به في الإسلام. وقد قال الله تعالى في سورة المجادلة: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويكفي في فضل العلماء العاملين بعلمهم أنهم ورثوا الأنبياء في التبليغ، في العلم والتبليغ، أي تبليغ العلم للناس والقيام برسالة الرسل، وهو البيان والتعليم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث طويل وهذا مقطع منه فقط: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الحديث طويل. وروى البخاري من حديث معاوية بن سفيان، معاملة بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قالش يكثر ماله، يكثر حيله، يصح بدنه، وإنما ركز على الأهم: يفقهه في الدين. والفقه في الدين من أعظم ما يطلب، الفقه في الدين ليس بسهل، ليس بسهل. وإحنا كلمة الفقيه عندنا عمشتة، خلي كل بس غش اللي بيبيضاء ومسكين ما عنده علم كذا فقيه، بينما كلمة فقيه كلمة دقيقة، كلمة فقه جاءت ثلاثية الضبط: فقها فقها فقها، وكل كلمة لها معنى خاص. ولهذا كلمة فقه مش سهلة، فقيه في الدين كما يقال فقيه في السياسة ويقال فقيه مثلا في أمور أخرى كثيرة من العلم، لكن فقيه في الدين أكثر من كل فقه في مجالات أخرى، لأن الفقه في الدين يضبط تصرفات الناس بالحياة، ويفهم به الفقيه الشرع فهما صحيحا، وبه يفقه القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم، قلت من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، النبي يقول أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لن تزال هذه الأمة على أمر الله إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله، بمعنى أن الإسلام لن يعدم أنصاره ولم يعدم المتبقيين فيه، ولن يعدم عبر مسيرة الحياة من يضحي بنفسه وماله من أجله، أي الإسلام يضحي من عباد الله من يضحي من أجله، من أجل الإسلام بكل ما يملك، وهذا هو المطلوب. وروى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من عمل عملا كيفما كان نوع هذا العمل ليس موافقا للشرع، ليس موافقا للسنة، فهو رد، أي مردود على صاحبه كأنه لم يعمل شيئا، وقد يكون آثما عليه طبعا. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويصلح أحوالنا وأنفسنا وحياتنا، حتى نكون على الصراط الأقوى، منه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وارجعنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عدهم ولا حسن، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ابناء المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم أصلح ابناء المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم أصلح ابناء المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أقوالنا وأعمالنا، اللهم أصلح سلوكاتنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين واقض حاجاتهم أجمعين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.